لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من بنى مسجدا. قال: باب من بنى مسجدا. قال عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه: حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قال: باب من بنى مسجدا. وذكر حديث عثمان رضي الله وفيه يقول عند قول الناس فيه: حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عند قول الناس فيه يفسر ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين المساجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين المساجد. فظن بعض الناس أن ذلك الذي يفعله عثمان من ذلك، وقد سبق في الباب الذي قبله أو قبله بباب أن عثمان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، يعني خشب معين من الهند. فاعتنى عثمان رضي الله عنه ببناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء يعني كبيرا. فظن بعض الناس أن هذا من المحذور، يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم عثمان رضي الله عنه أن هذا الذي يفعله ليس هو الذي فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وسع من غير مغالاة في نقوش أو زينة أو نحو ذلك. ولذلك لما أنكر بعض الناس ذلك وظنوا أن الحجارة المنقوشة من ذلك، أجابهم عثمان رضي الله عنه بما معناه أن هذا بيت الله وأنا أنظفه وأوسعه، وقد ورد الفضل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إنكم أكثرتم، يعني من الكلام في ذلك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فهذا الحديث الذي احتج به عثمان في الترغيب في بناء المساجد، في بناء المساجد، وكذا على فهم عثمان رضي الله عنه التوسعات ويعني الإصلاحات والإعمارات التي تلحق بالمساجد الموجودة أيضا تدخل في ذلك، لأن هذا فهم عثمان، فهو اعتبر التوسعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا الحديث أتى به البخاري رحمه الله وقال: باب من بنى مسجدا، يعني ما له عند الله، ما أجره. فيبين من خلال هذا الباب فضل من يبني مسجدا، فضل من يبني مسجدا لله عز وجل. فهذا الحديث فيه فضل بناء المساجد، وفيه الترغيب في بناء المساجد، وفيه بيان يعني أدر من بنى لله مسجدا. قال: بنى الله له مثله في الجنة. بنى الله له مثله في الجنة. العلماء يعني على يعني توجيهين في قوله صلى الله عليه وسلم مثله، فمنهم من يقول مثله يعني في المسمى، ومنهم من يقول في السعة. يعني في المسمى يعني ماذا؟ بنى الله له مثله في الجنة، يعني كما في الرواية الأخرى بيتا في الجنة، يعني كما هو بنى بيتا في الدنيا يبني الله له به بيتا في الجنة. والجنة شاسعة واسعة، ويعني مساحاتها غير مساحات الجنة، وسعتها غير سعة الجنة. والفريق الآخر الذين يقولون في السعة بنى الله له مثله في الجنة، أي مثل هذه السعة التي أو المساحة التي بنى لله بها هذا المسجد، يجعل الله له في الجنة مساحة مثلها، مساحة مثلها. والله أعلم يعني بحقيقة الأجر في ذلك، لكن يعني الذي نفهمه أن الله يجعل له بيتا في الجنة مثل هذا المسجد، مثل في المسمى، مثل في السعة، فكل ذلك عظيم. وإلا فموضع الصوت في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة القشبة التي يقود بها الراكب يعني دبته، موضعها في الجنة أفضل من الدنيا كلها. سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ففيه الترغيب في بناء المساجد، وفيه كذلك أي الحديث التنبيه على الإخلاص في بنائها، الإخلاص في بنائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله، بخلاف ما يفعله أحيانا بعض الناس، يبني مسجدا افتخارا وسمعة ورياء والعياذ بالله، هذا لا أجر له لأنه أراد الأجر من الناس، أو يبني مسجدا لمصلحة أخرى ليس لأجل المسجد، هذا لم يبتغي به وجه الله. كالذين يأتون على بعض الأراضي مثلا ويضعون أيديهم عليها فلأجل حمايتها من الجهة القانونية كما يقولون يبني مسجدا في الدور الأرضي لأجل أن يحمي ما يبني بعد ذلك ونحو ذلك. هذه النية نية فاسدة والعياذ بالله. طيب، تأتي هنا مسألة فقهية، وهي حكم الصلاة في هذه المساجد التي علمنا أن أصحابها إنما بنوها لغرض غير وجه الله. الصلاة صحيحة فيها، ويعني الأفضل للإنسان أن لو كانت هناك مساجد أخرى يصلي فيها لكان ذلك أفضل، ليس لأجل الصلاة باطلة، لا، إنما لأجل يعني زجر من يفعلون ذلك. لما يجي واحد يفعل ذلك والعياذ بالله لأجل أنه يحمي أرض مثلا، يوم يعمل مسجد وليس قصده أنه يبني لله، الناس لما يهجروا ذلك الغير ينتهي عن ذلك ولا يفعل ذلك، فضلا عن الأسباب الأخرى التي هي ليست لوجه الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، والسهام معروفة وهي التي يرميها المقاتل يعني في الحرب ونحو ذلك يرمي بها إلى الخصم الآخر، فهي عبارة عن يعني أعواد حديدية لها يعني رؤوس ونحو ذلك تؤذي طبعا وربما يعني تجرح من يعني يحتك أو يختلط بها. قال مر رجل في المسجد ومعه سهام، ماسك سهام في إيده وماشي بها جوه المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، أمسك بنصالها. النصال بتاعة السهام اللي هي الجزء المذبب اللي هو الجزء الأمامي، هذا الجزء بيكون حاد جدا لأنه هو ده اللي بيخترق. فيعني لو تصورنا مثلا مشهد مثلا السهم زي كده، الرأس بقى اللي هي إيه المدببة دي، قال أمسك بنصالها، بدل ما أنت ماشي كده يقوم ده يخبط في حد كده، لا أمسك بنصالها أو أمسكها من هنا من النصال وامشي بيها وانت شايلها من النصال حتى لا تؤذي أحدا. قال البخاري باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. ويعني البخاري رحمه الله من خلال ذلك بيشير إلى أدب من آداب المساجد، وإلى أيضا يعني حكم من أحكام المساجد إن صح المعنى أو التعبير. أما الأدب فهو صيانة المساجد أو صيانة يعني الناس في المساجد ويعني صيانة حرمتهم، وأما الحكم فهو يتعلق بمسألة الدخول يعني المسجد، دخول المسجد وهو يحمل سلاحا أو نحوه، ففيه جواز دخول المسجد بالسلاح بشرط أمن الأذى، بشرط أمن الأذى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرجل لكن قال أمسك بنصالها. وعليه من يدخل مثلا المسجد وبيده أي آلة حادة عموما نقول له أمسك بنصالها، امنع ضررها عن الناس. أما إذا لا كان لا يستطيع منع ضررها عن الناس فلا يجوز دخولها المسجد، فلا يجوز عند ذلك إدخالها المسجد. وعليه لو إنسان يحمل أي شيء بشرط سلاح يؤذي الناس، كأن يحمل أسياخ، يحمل صناديق، يحمل سكاكين، يحمل أي شيء يمر به في المسجد، فهذا يقال له أمسك نصالها، أمسك نصالها. نعم. فهذا الحديث فيه أن المساجد مأمن للناس، المساجد مأمن للناس، الإنسان يدخل المسجد يأمن على نفسه، ولذلك من أحكام المساجد ممنوع حد يدخل فيها بما يؤذي المسلمين سواء أذى معنوي أو أذى حسي. أما الأذى المعنوي مثل البصل والثوم والرائحة الكريهة والوسخ وكذا ونحو ذلك لا يجوز أن يدخل بذلك. وفي الحديث أيضا تعظيم قليل الدم وكثيره، يعني الشرع يحافظ على الدماء كثيرها أو قليلها، فإن النصال ممكن هيجرح ينزل يعني أو يعني هيصيب دما يسيرا، لكن هذا أيضا لا يجوز، لا كثير الدم ولا قليل الدم كما قال العلماء. وفي الحديث أيضا تأكيد حرمة المسلم، تأكيد حرمة المسلم، لأن منع الرجل عن أن تكون النصال مكشوفة فيه الإشارة إلى ذلك، إشارة إلى ذلك. وفي الحديث أيضا جواز إدخال السلاح المسجد، جواز إدخال السلاح المسجد، لكن طبعا يعني هذا الكلام من حيث الحكم الشرعي والفقهي، لكن طبعا يراعى الأحوال والزمان والظروف التي تحيط بالحال، وإلا مثلا زمان مثل زماننا الآن هل يقال يعني من شاء أن يدخل بالسلاح المسجد فلا يجوز له ذلك؟ لا، بل هو لا يجوز له أن يمشي به في الشارع أصلا إلا بضوابط، كذلك هذه الضوابط تكون في المسجد. لكن من حيث المعنى الفقهي لو دخل بالسلاح المسجد وهو يأمن ضرره لا بأس، على سبيل المثال في العصر الحالي كأن يدخل بالسلاح الجنود مثلا، الجنود مثلا وليكن في مكان وفي جنود، والجنود في حالة تدريبات في حالة كذا ومعهم السلاح، كل واحد يدخل بالسلاح بتاعه هيدخل بالسلاح. رجل الشرطة مثلا اللي معه سلاح أيضا يدخل يصلي مثلا في المسجد حتى مع عامة المسلمين لا بأس، لكن يمنع نصال يعني سهامه، يعني يمنع أسباب الإصابة من سلاحه للمسلمين. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.